تستكمل اليوم ميمونة وأمها الكلام عن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة رقية عليها السلام، بعد أن تزوجها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. والله إنه لدرس مهم جدا. كيف لا، والعقيدة الأشعرية فيها بيان الاعتقاد السليم في تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين وغيرها من الأمور المهمة. زادنا الله علما. آمين. أتذكرين أين وصلنا في كلامنا عن السيدة رقية رضي الله عنها؟ نعم أذكر، عندما تزوج سيدنا عثمان بالسيدة رقية رضي الله عنها. أجل، ولما تزوجاه كان المشركون قد بالغوا في إيذاء المسلمين الأوائل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أتباعه بالهجرة إلى الحبشة. أي قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة؟ نعم، فإن هناك مجموعة من المسلمين هاجروا إلى الحبشة، وكان من بينهم سيدنا عثمان وسيدتنا رقية، فكانا من أوائل من هاجر في سبيل الله. وفي أثناء هذه الهجرة ولدت السيدة رقية صبيا أسمياه عبد الله، وبه كان يكنى سيدنا عثمان. ولكن قبل عبد الله كانت السيدة رقية قد أسقطت ولدا لم يعش. سبحان الله. ولما صار عمر عبد الله بن عثمان 6 أعوام نقره ديك في وجهه فمرض وشرف على الموت. إنا لله وإنا إليه راجعون. حزنت أمه عليه حزنا كبيرا، وبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيها ويشاركها حزنها، قائلا لها مع من أرسله إليها: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وعندما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ دخل عليها الحبيب المصطفى وحمله بين يديه، وروح الصبي تخرج، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد بن معاذ، وكان أتى معه برفقة بعض الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ أي ما هذا الدمع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. سبحان الله، لقد تأثرت كثيرا يا أمي. يا ميمونة، إننا تعلمنا من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفقة على خلق الله والرحمة بهم وزيارة المحتضر ولو كان صبيا صغيرا، وتعلمنا كذلك أننا وأولادنا ملك لله، فلله ما أعطى ولله ما أخذ، يفعل ما يشاء بحكمته ويحكم ما يريد بعزته. وماذا فعلت السيدة رقية؟ لقد أرشدتنا السيدة رقية رضي الله عنها بفعلها ما ينبغي عمله في هكذا مواقف، وهو طلب أهل الفضل للمحتضر لرجاء دعائه، وبيان عظم الصبر على فقد الولد واحتساب الأجر والثواب. وماذا أيضا؟ آه يا ميمونة، لقد تعلمنا الكثير. إنما السيدة رقية لم تعش طويلا، ففي السنة الثانية للهجرة وأثناء معركة بدر مرضت مرضا شديدا بعد إصابتها بالحصبة، وازداد المرض عليها، فأمر النبي عليه السلام زوجها عثمان أن يبقى بجانبها يرعاها، وشاء الله تعالى أن تموت السيدة رقية. وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم معها؟ لا، كان ما زال في بدر. ولما دفنت السيدة رقية وقف سيدنا عثمان قرب قبرها يبكي ويدعو الله تعالى، وإذ بالبشير يأتي حاملا بشرى انتصار المسلمين في بدر. وجبرا لخاطره حسب سيدنا عثمان من البدريين، وضرب له الرسول بسهمه وأجره. وماذا حل بسيدنا عثمان رضي الله عنه؟ كانت غبطته بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، وحزنه لانقطاع هذه الصلة أعظم، فلم ير بعد ذلك إلا محزونا مهموما لفقد زوجته وانقطاع صلة المصاهرة بنبيه وأكرم الناس عليه. ورآه النبي عليه السلام على تلك الحالة فسأله: ما لي أراك مهموما؟ قال فيما رواه سعيد بن المسيب: وهل دخل على أحد ما دخل علي يا رسول الله؟ ماتت ابنة رسول الله التي كانت عندي، وانقطع ظهري، وانقطعت المصاهرة بيني وبينك. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطره وزوجه أختها السيدة أم كلثوم رضي الله عنها. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد تزويج ابنته أم كلثوم قال لأهله: زوجوا عثمان، لو كان لي ثالثة لزوجته، وما زوجته إلا بالوحي من الله. يا سلام. ولما تزوج السيدة أم كلثوم رضي الله عنها لقب بذي النورين، لأنه تزوج من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم الثانية بعد أن ماتت الأولى، ولم يتزوج بنتي نبي أحد غيره. لقد دخلنا الآن في موضوع الزوجة الثانية من زوجات سيدنا عثمان رضي الله عنه. نعم، ولكن المعلومات التي وردتنا قليلة في أمرها رضي الله عنه. مهما كانت المعلومات قليلة فهي طيبة بطيبة السيدة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قومي بنا، فقد جاء عمك وزوجته لزيارتنا. في جلسة أخرى نكمل بإذن الله. في الحلقة القادمة نتعرف إلى ما ورد في أمر السيدة أم كلثوم الزوجة الثانية لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكونوا معنا.